وصلنا إلى صفحة 255 المقطع الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمه في هذا المقطع يشير إلى أمور: أولها الفهم الصحيح لمعنى قوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف. ذلك أن السلف لهم فهم، وأهل الكلام والمبتدع لهم فهم آخر. فالسلف في فهمهم لقوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، يعنون يفسرون التأويل هنا بمعنى تأويل الكيفيات في أخبار الغيب، في صفات الله عز وجل وفي أفعاله وفي أمور الغيب الأخرى. هذه فيها ما لا يعلم تأويله إلا الله، وهو الكيفيات، الكيفيات التي غائبة عن الحواس وعن العقول. فهنا التأويل يكون بمعنى الكيفية، معرفة الكيفية لأمور الغيب، وهذه لا شك لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا فهم السلف. إذن التأويل هنا بمعنى ما يتأول إليه حقيقة الكيفيات، لا بمعنى التفسير، بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الكيفيات. أما أهل الأهواء المتكلمون ومن سار على سبيلهم، فإنهم يفسرون معنى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، بمعنى معاني كلام الله عز وجل وحقائقه. يقولون في صفات الله عز وجل: ما يعلم تأويلها إلا الله، بمعنى لا يعلم حقائقها ولا معانيها إلا الله. وهذا خطأ، الحقائق والمعاني تعلم، إنما الكيفيات هي التي لا تعلم. فعلى هذا يجعلون حقائق الصفات والأمور الغيبية ومعانيها من المتشابه الذي لا يعلم أبدا، ولذلك صاروا في تفسير نصوص الشرع في الصفات وغيرها على قولين هؤلاء المؤولة أو أهل الكلام. منهم من يقول هذه النصوص لا نفهم منها شيئا أبدا ونفوضها، نفوضها لأن معناها متشابه وحقائقها متشابهة بزعم. ومنهم من قال لا، نؤولها بما يستقيم عندنا عقلا، لا نثبت المعاني بألفاظها ولا حقائق ألفاظها، لكن نبحث لها عن معاني أخرى مؤول نؤول إليها وهي المعاني المرجوحة. فقالوا في قوله عز وجل الرحمن على عرش استوى، الاستواء عندهم من المتشابه حقيقته ومعناه. فمنهم من قال الاستواء لا نعلم له حقيقة أبدا ونفوض أمره إلى الله، وهؤلاء المفوض. ومنهم من قال لا، نصرف اللفظ المباشر وهو الاستواء عن معناه الحقيقي وعن الفهم الذي تفهمه مداركنا إلى معنى آخر نبحث عنه في دلالات اللغة. فبحثوا في دلالات اللغة فوجدوا أن من معاني الاستواء بزعمهم الملك والسلطان والاستيلاء، مع أن في هذا نظر، فصرفوا المعاني عن حقيقتها أو الألفاظ عن معانيها وحقائقها. هذا بالنسبة للوقوف على قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. السلف يقولون وما يعلم الكيفيات إلا الله، أما المعاني والحقائق فلا شك أن الله عز وجل قصد في كلامه معاني وحقائق تدركها عقولنا ومداركنا، لكنها تثبت لله عز وجل من غير تشبيه، لأن الله ليس كمثله شيء، وتثبت على ما يليق بالله عز وجل وبجلاله سبحانه. أما على الوصل وهو قراءة الآية على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن السلف يقولون أن الراسخين في العلم يفهمون معاني وحقائق كلام الله عز وجل، أي بمعنى يفسرونها التفسير الظاهر المعلوم مع نفي التشبيه. وأهل الأهواء يقولون في قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون أن الراسخين في العلم يعلمون صرفه عن معانيه إلى معاني أخرى، أي التأويل المرجوح. يزعمون أن الراسخين في العلم يلزمهم أن يصرفوا كلام الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأمور السمعيات عن معانيها المفهومة على ما يليق بجلال الله عز وجل إلى معاني أخرى مرجوحة لقرينة، والقرينة عندهم دفع التشبيه. نعم. الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهو المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله